السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم كتابه وجل بالحق خطابه سبحانه، فاتقى ألسنة أهل الإسلام بالبيان والخطابة، فكان منهم نماذج ممن فرى الخير وأصابه، فبلغ من الفضل أوجه ونصابه. ونشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، أفضل من صعد المنابر وأبلغ من صدع بالخطب الزواجر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا قمما تقتفى في الدعوة، ومن صار على نهجهم وسلك سبيلهم وترسم خطاهم، ما ذكر الله ذاكر وما تاجر مع الله متاجر، وزجر عن الردى زاجر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن شاء الله تبارك وتعالى نحن مع شرح الأجرومية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن أجروم، ونحن في باب الأفعال كما هو مشاهد أمامنا في اللوحة. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب ويضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وحصة البارحة وقفنا على النواصب، فقال مصنف النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. الصوت واضح؟ إذن هذه هي الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع، عشرة أحرف، وهي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. وقد مر بنا في البارحة في حصتها قسم ينصب بنفسه، وهو القسم الأول، وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه، فأربعة أحرف: الحرف الأول أن ولن وإذا وكي. وقلنا فيها أختصر الكلام: أن حرف مصدر ونصب واستقبال، مثاله قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر، أن يغفر. وقوله جل ذكره: وأخاف أن يأكل، أن يأكله الذئب، أن يأكله الذئب أو الذئب، أن يأكل. وقوله تعالى: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أن تذهبوا، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، تذهبوا فعل مضارع منصوب مع علامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. كذلك قوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه، واضح. ثم لن، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، قوله تعالى: لن نؤمن لك، لن نؤمن لك، نؤمن منصوب. كذلك لن نبرح عليه عاكفين. وقوله تعالى: لن تنالوا البر، تنالوا منصوب، وعلامة النصب فيه حذف ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واضح. كذلك أيضا ثم بسطنا الكلام على إذا، فقلنا إذا حرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. الأول أن تكون إذا في ماذا؟ في صدر جملة الجواب. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على ماذا؟ على الاستقبال. الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير ماذا؟ غير القسم أو النداء أو لا النافية. ومثال مستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك مثلا سأجتهد في دروسي، فتقول له إذا ماذا؟ إذا تنجح، تنجح منصوب بإذا، إذا تنجح تنجح. ومثال المفصولة بالقسم أن تقول إذا والله تنجح. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذا يا محمد تنجح. ومثال المفصولة بالنافية أن تقول إذا لا يخيب سعيه، أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا، إذا والله لا يذهب عملك ضياعا. واضح؟ ثم أيضا كي، فحرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بها أن تتقدم لام التعليل لفظا نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا، أو تتقدمها هذه اللام تقديرا نحو قوله تعالى كي لا يكون. فإن لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها حرف ماذا؟ حرف تعليل. إذن في حصتنا هذه الساعة المباركة سنتحدث عن القسم الثاني، وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن، وهو الذي القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة ماذا؟ بواسطة أن مضمرة بعده جوازا. فحرف واحد وهو ماذا؟ وهو لام التعليل، وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بماذا؟ بلام كي ولام كي. إذن أن ولن، المشاهد أمامنا أن ولن وإذن وكي، هي من القسم الذي ماذا؟ ينصب بنفسه. والقسم الثاني وهو الذي إن شاء الله إلى الآن لم يوجد أي شيء. أستاذنا الفاضل إن شاء الله تبارك وتعالى سنجتهد إن شاء الله في إنشاء بطاقات. أخونا المشرف ممكن إن شاء الله أن يجهز البطاقات إن شاء الله. إذن نحن الآن سنعيد الأمثلة إن شاء الله. قلنا نتحدث الآن عن القسم الثاني، وهو الذي ماذا؟ ينصب الفعل المضارع بواسطة أن، بواسطة أن. قلنا أن مضمرة بعده جوازا، فحرف واحد وهو ماذا؟ وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بلام كي لاشتراكهما في الدلالة على ماذا؟ على التعليل. ومثاله قوله تعالى ليغفر لك الله، ما تقدم، ليعذب الله المنافقين. إذن البطاقة الموجودة معنا الآن يعني تتحدث عن باب الأفعال، ثم النواصب عشرة: أن ولن وإذا وكي ولام كي. وهذا هو القسم الثاني الذي كنا نتحدث عليه، وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، وهو حرف واحد وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بماذا؟ بلام كي لاشتراكهما على التعليل. إذن الأمثلة واضحة: ليغفر اللام لام التعليل أو لام كي، يغفر فعل مضارع منصوب بأن، نقول في إعرابه منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام ذا، بعد لام كي. واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا هو القسم الثاني، وهو الذي ينصب نعم بعد لام كي، بعد لام كي جوازا حذفت. واضح؟ أستاذنا الفضلاوي، واضح الآن؟ يعني أن بعد لام كي، أن بعد لام كي، أن بعد لام كي جوازا حذفت. أن بعد لام كي جوازا أضمرت، أن بعد لام كي. هناك بيتان لمن أراد كتابتهما أو كتابتهما إن شاء الله. أن بعد لام كي، أن بعد لام كي جوازا أضمرت، أن بعد لام كي، أن بعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد غيرها وجوبا حذفت. نعم، أن بعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد غيرها وجوبا حذفت. نعم، ولام كي، ولام كي مكسورة في ذاتها، ولام كي مكسورة في ذاتها ناصبة للفعل في آخرها، ولام كي مكسورة في ذاتها ليغفر ليعذب، ولام كي مكسورة في ذاتها ناصبة للفعل في آخرها. مثلا: جئتك لتكرمني، اللام لام كي، وإن شئت قل حرف جر وتعليل، تكرم فعل مضارع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي. دليله: أن بعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد غيرها وجوبا حذفت، ولام كي مكسورة في ذاتها ناصبة للفعل في آخرها. واضح الأبيات؟ واضح الآن؟ ليغفر، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر. واضح؟ هذه هي لام كي. لذلك قال الناظم رحمه الله وجميع موتى المسلمين أن بعد لام كي جوازا أضمرت، يعني نقول في إعرابه أو إعرابها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي. لذلك هذا هو معنى البيت، أن بعد لام كي جوازا أضمرت وبعد غيرها وجوبا حذفت، ولام كي مكسورة في ذاتها ناصبة للفعل في ماذا؟ في آخرها. واضح؟ إذن القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة جوازا فحرف واحد، وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف رحمه الله بلام كي لاشتراكهما في الدلالة على التعليل. ومثاله قوله تعالى ليغفر لك الله، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. واضح؟ هذا هو القسم الثاني. نعم جوازا. إذن قلنا كي ولام كي، يعني الخامس لام كي. والفعل كما ذكرنا بعد منصوب بأن مضمرة. لام كي هي التي أيضا تفيد التعليل دائما، مثل ما يقول لك مثلا قائل لماذا جئت؟ فتقول جئت لماذا؟ لأقرأ. هذه يسمونها لام التعليل، والمؤلف يسميها لام كي. لماذا؟ لأنها تنوب عن ماذا؟ تنوب مكان كي. لو حذفت اللام وقلت كي أقرأ صح. وهذه نقول فيها كما قلنا فيما سبق أن اللام هي الناصبة على رأي المؤلف رحمه الله. وقال البصريون اللام حرف جر والناصب أن، والتقدير لأن أقرأ. ولكن قاعدتنا في باب النحو التي ينبغي أن نسير عليها أنه إذا اختلف النحويون في مسألة سلكنا الأسهل من القولين، لأننا إذا أخذنا بالرخص في باب الإعراب فهذا جائز. فالقاعدة أن كل قولين من أقوال النحاة في مسألة من المسائل نسلك أسهلهما. وهنا أيهما أسهل؟ أن نقول منصوب بأن مقدرة بدل من كي، أو منصوب بلام كي؟ بلام كي أسهل. لذلك قال بعض الشيوخ والخلف إن كان فخذ بالأسهل، والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل، والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. يعني إذا كان الخلاف قد وقع فخذ بالأسهل كما سمعنا. والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. واضح؟ والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. نعم. والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. نعم بارك الله فيكم. ثم ننتقل إلى السادس. إذن القسم الثالث وهو الذي ينصب ماذا؟ ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا. وقد سبق أن ذكرنا في كي منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لم كي. والقسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا فخمسة أحرف كما هو مشاهد أمامنا على الشاشة وبالله التوفيق. ماذا نلاحظ؟ قلنا أن لن كي أن لن إذن كي هذا هو القسم الأول الذي ينصب بنفسه. ثم القسم الثاني لام كي لام كي أو لام التعليل. ثم القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا فخمسة أحرف. الأول لام الجحود. نبدأ بالأول لام الجحود. وما هو ضابط هذا اللام؟ ضابطها إذن علينا أن نركز ما معنى لام الجحود. أن تسبق بما كان أن تسبق بما كان أو لم يكن. لا بد أن نجد لام الجحود مسبقة بما كان أو لم يكن. واضح؟ يعني أن تسبق بما كان أو لم يكن. واضح؟ فمثال الأول يعني أن تسبق بما كان قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. أين لام الجحود هنا؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. يعني الجحود يعني النفي. قلنا لام الجحود الجحود يعني النفي يعني اللام التي تأتي ماذا؟ تأتي بعد ما يفيد النفي. لكن في ماذا؟ في كان ومشتقاتها. يعني هي التي تأتي بعد كون منفي بعد كون منفي. ما معنى كون منفي؟ يعني أن تأتي بعد ما كان أو لم يكن. هذا هو الكون المنفي ما كان أو لم يكن. واضح؟ هذا هو معنى كون منفي يعني هي التي تأتي بعد كون منفي. ما معنى كون منفي؟ يعني تأتي بعد ما كان أو لم يكن أو غير كائن مثلا أو ما أشبه ذلك. هذه تسمى لام الجحود يعني لام النفي لمقارنتها لها. ونحن كمبتدئين علينا أن نقول ما جاءت بعد لم يكن أو ما كان بعبارة سهلة مختصرة. واضح؟ قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم لم يكن الله ليغفر لهم ليعذبهم وما كان الله لم يكن الله ليغفر لهم اللام هنا لا يمكن أن تكون لام كي. إذن ماذا نسميها؟ هل أنتم معي أو فقط تتكلم وحدي؟ إذا ماذا نسميها؟ نسميها لام الجحود، لأنها التي تأتي بعد النفي، بعد لم يكن أو ما كان. حسنا، ما نافية، ما نافية تنصب الاسم وترفع الخبر، كان فعل ماض ناقص، الله لفظ الجلالة اسمها، ما كان الله ليعذبهم. اللام على كلام المؤلف لام الجحود، وهي تنصب الفعل المضارع. يعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في ماذا؟ في آخره. واضح؟ الإعراب واضح الآن. إذن ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. الصوت موجود؟ أنعم الله عليكم. إذن الأول هو لام الجحود من القسم الثالث، لام الجحود، وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا. وهناك بيت جمعت هذه القاعدة: وكل لام قبله مكان، وكل لام قبله مكان أو لم يكن فللجحود بانا. وكل لام قبله مكان أو لم يكن فللجحود بانا، يعني كل لام قبله ما كان، هذا هو الكون المنفي، وكل لام قبله مكان أو لم يكن فللجحود بانا. يعني ما كان الله ليعذبهم لم يكن الله ليغفر لهم، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وجوبا. نعم، وكل لام قبله مكان أو لم يكن، حتى هذه اللفظة يجب أن تكون بين قوسين، أو لم يكن يعني ما كان، أو بين قوسين لم يكن، يعني لم يكن أيضا يجب أن توضع بين في إطار كما فعل بما كان. نعم، ليشرح البيت نفسه: وكل لام قبله مكان أو لم يكن فللجحود بانا. ما كان للقافية، نعم، وهناك ألف للقافية، ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. واضح؟ والجحود هو إنكار الحق، والجحود هو ماذا؟ هو إنكار الحق، ولكن النحويين أطلقوه هنا على مطلق النفي، فهو من باب تسمية العام بالخاص. واضح؟ وكل لام قبله مكان أو لم يكن فللجحود بانا. واضح؟ ثم ننتقل إذن الأول لام الجحود، واضح. ثم ننتقل إلى الحرف الثاني حتى. حتى وهو الحرف الثاني من القسم الثالث، وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا. نعم، كيف يا أخي؟ ما فهمت السؤال. ما تستعمل الإنسان أو هل؟ هذا سؤال. يعني هل تستعمل؟ نعم نعم، يعني النحاة يقولون تستعمل فيما لا يعقل وما لا يعقل. تستعمل لماذا؟ لمن لا يعقل، من يعقل ومن لا يعقل، هكذا اصطلحوا. إذن ننتقل إلى الحرف الثاني في القسم الثالث، والحرف الثاني هو ماذا؟ هو حتى. قلنا لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، واضح؟ إذن نحن الآن في حتى. حتى وهو يفيد الغاية أو التعليل، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، واضح؟ نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. إذن قلنا يفيد الغاية أو تفيد الغاية والتعليل، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، ومعنى التعليل أن ما قبلها